قال الشيخ رحمه الله: والمراقبة لله. الشرح أن من واجبات القلب المراقبة لله. ومعنى المراقبة استدامة خوف الله تعالى بالقلب بتجنب ما حرمه والغفلة عن أداء ما أوجبه، أي تجنب الغفلة عن أداء ما أوجبه. يعني هذا الذي يدخل في الواجبات القلبية أن يراقب الله تعالى بقلبه بحيث يجتنب أن يقع في المعاصي ويفعل الواجبات. هذا المقصود بالمراقبة، بمراقبة الله في القلب، المراقبة الواجبة، بحيث يكون بذلك يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. هو ينبغي للمؤمن أن يكثر من استحضار هذا الأمر، أن الله مطلع عليه، أن الله يراه، أن الله يسمعه، فيؤدي به ذلك إلى أن يعمل الطاعات، وإلى أن يستحي من فعل القبائح، وإلى أن يستحي من فعل المحرمات، يخجل في نفسه في قلبه، يستحي، يؤدي به هذا استدامة هذه المراقبة. الله يراني، الله يراني، الله مطلع علي، الله لا يخفى عليه حالي، فيؤدي به هذا إلى أن، إذا كان يحسن ذلك، إلى أن يجتنب المعاصي، وإلى أن يترك القبائح، وإلى أن يعمل الطاعات. لما يقوم بالليل نفسه تقول له نم نم، فيقول الله يراني، الله مطلع علي، الله يحب مني أن أستغفر، الله يحب مني أن أشتغل بالدعاء، الله يحب مني أن أقوم للوضوء والصلاة في الليل في البرد في الشدة في المرض بلا ضرر. يقوم يتوضأ، يصلي، يستغفر، يتذكر ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه المراقبة نافع، استدامة في القلب، يستديم في قلبه دائما، يفكر، يعمل فكره: الله مطلع علي، الله يراني، الله يسمعني، فأتجنب أنا المعاصي، أتجنب القبائح، أقبل على فعل الطاعات، أقبل على فعل الواجبات، أعمل ما أعمل من الطاعات ابتغاء مرضات الله. إعمال الفكر بهذا يفيد العبد المؤمن فائدة عظيمة، حتى يتجنب المعاصي، حتى يتجنب اللهو. كل ما لا خير فيه يقال له لهو، الشيء الذي لا خير فيه يقال عنه لهو، لا فائدة منه يقال عنه لهو. يصير إن أعمل فكره في هذا يتجنب هذه الأمور، اللهو، الاشتغال بما لا خير له فيه من الكلام والفعل، يتجنب ذلك. بهذه الاستدامة، الاستحضار في القلب أن الله مطلع عليه، أن الله يراه، أن الله يسمعه في كل أحواله. ولذلك يجب على المكلف أول ما يدخل في التكليف أن ينوي ويعزم أن يأتي بكل ما فرض الله عليه من أداء الواجبات واجتناب المحرمات. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال: فلا تخشوا الناس واخشوهم. نهى الله الحكام عن خشيتهم غير الله في حكوماتهم وإمضائها على خلاف ما أمروا به، يعني فيما يحكمون به، فيما يحكمون به بين الناس. الله تعالى نهاهم عن أن يحكموا بخلاف الدين، بخلاف الشرع، على خلاف ما أمروا به من العدل، خشية سلطان ظالم أو خيفة أذية أحد. وأمرهم بخشيته فلا يخالف أوامره. هذا معنى هذه الخشية، أن يخشى الله بحيث يتجنب أن يقع في معصية الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإحسان أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه رواية من الحديث المشهور: أن تعبد الله، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا الخشية تكون بهذا، يستحضر في قلبه أن يخشى الله تعالى، بحيث يستحضر في قلبه أن الله مطلع عليه. أنا الآن لا أرى الله تعالى، لا أحد منا في الدنيا يرى الله، لكن الله يرانا، الله لا تخفى عليه خافية، يرى كل المرئيات ببصره الذي ليس كبصر الخلق، ليس بحدقة، ليس بشحم، لا يحتاج إلى قرب، لا يحتاج إلى نور. الله رؤيته، بصره ليس كبصر الخلق، نحن بصرنا شيء مخلوق لله سبحانه وتعالى. فيستحضر أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا يؤدي به إلى أن يخجل، أن يستحي حتى لا يقع، حتى يتجنب المعاصي. وروى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. معناه لو تعلمون ما أعلم أنا من أهوال يوم القيامة كنتم تقللون من الضحك وتبكون كثيرا كثيرا كثيرا من الأهوال التي ستكون في يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائم الأحزان، ليس معناه كان كثير التشاؤم، لا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل، لكنه كان دائم الأحزان لأنه مشغول الفكر بأمر الآخرة، مشغول الفكر بما سيأتي، يشغل فكره بما سيكون بعد هذا، لا يشغل فكره فيما لا خير له فيه من متاع الدنيا والاستزادة من مال الدنيا وألوان الطعام وألوان الشراب وألوان الملذات واللهو، لا. هذا معنى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الأحزان، أي كان دائما انشغال الفكر في الآخرة، يفكر فيما سيكون فيما بعد، يفكر في ما سيأتي فيما بعد، هو لا يخشى أنه يكون عليه عذاب أو أنه يكون عليه عقوبة، لا لا لا يخشى، الأنبياء لا يخشون لأنهم مطمئنون، أنبياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إنما يشغل فكره بهذا بما هو مقبل عليه فيزداد في طاعة الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى تتورم قدماه، فتقول له زوجه: لما هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ معناه أشكر الله على ما أنعم به علي. هذا التورم الذي كان يحصل للرسول هو تورم خفيف بلا ضرر، بمشي قليل يذهب هذا الورم الذي كان يحصل له من كثرة القيام، من كثرة ما يصلي بالليل. ما ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضر نفسه، هذا لا يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم. في بعض الكتب مكتوب كان يصلي حتى تتفطر قدماه دما، لا، الرسول لا يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، مش بيصلي حتى يجرح إجريه وينزل منه دم ويضر حاله، لا، كان يصلي حتى تتورم قدماه. إذا واحد سألكم: طيب تتورم قدماه؟ تقولوا له: هذا ورم خفيف. أحيانا الواحد منا إذا قعد كتير ومد إجريه بيورم إجريه دون ضرر، بيرجع بيوم بيمشي شوي، بيحرك إجريه شوي، بيروح الورم. فكان يحصل للرسول ورم خفيف بلا ضرر يذهب بمشي قليل، بس هذا على شو بدل؟ على كثرة العبادة التي كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول دخل إلى بيته مرة فقال لزوجه صلى الله عليه وسلم: ذريني أتعبد ربي. أخذ الماء توضأ ثم صار يصلي وصار يبكي حتى ابتلت لحيته من البكاء من خشية الله، واستمر في البكاء حتى ابتل الحصير الذي بإزائه، الحصير الذي كان يصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، من كثرة البكاء ابتل بالدموع، بدموع الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام الأوزاعي رضي الله عنه المدفون هنا في بيروت كان يأتي بعض الناس لزيارة زوجه في النهار فيجدون على الحصير الذي يقعد عليه بللا، فيسألون: ما هذا، بول، بول طفل؟ فتقول زوجه: لا، هذا من دموعه في بكائه في صلاته بالليل، من كثرة ما كان يبكي من خشية الله الدموع تترك أثرا على الحصير، بحيث إنه بعد قيامه من مكانه يبقى أثر الدمع على الحصير من كثرة ما كان يبكي من خشية الله. لماذا؟ لأنه كان يشغل فكره بالآخرة، يفكر في القبر الذي هو بيت الوحشة وبيت الدود وبيت الوحدة، لا يستأنس الشخص فيه إلا إذا كان الله سبحانه وتعالى جعل له أنسا بعماله الصالحة التي عملها أو مات شهيدا في سبيل الله فيصير في قبره له أنس هذا الإنسان، بنحو هذا يكون الأنس في القبر، ليس بالإقبال على الدنيا وترك الطاعات والغرق في الملذات والشهوات. فينبغي بالإنسان أن يفكر في هذا القبر حين يقوم بالليل، أليس يكون عتمة عادة؟ يتذكر: أنا إذا نزلت إلى القبر وحدي وكان عتمة ليس كهذه العتمة، هذه بكبس الضوء يصير في ضوء، والأمر ما في كبسة ضوء، ما في كبسة زر يكبس ليضوه. عمله الصالح في قبره يدافع عنه، صلاته في قبره تدافع عنه، صومه يدافع عنه، صدقته تدافع عنه في القبر حتى يندفع عنه العذاب. بشو؟ بأعماله الصالحة. فينبغي إعمال الفكر في هذا، أنا مقبل على قبر هو بيت الوحشة، بيت الدود، بيت الوحدة، بيت الظلمة، يكون منورا بالعمل الصالح، يكون منورا بالإحسان، بالخيرات، بهذا يكون هذا القبر منورا. بهذا الإنسان يتغير من حال الكسل إن شاء الله إلى حال الإقبال على الطاعات. قال شيخنا رحمه الله: والرضا عن الله بمعنى التسليم له وترك الاعتراض. من اعترض على الله كفر، إن كان بالفعل، إن كان بالقلب، إن كان بالقول، اعترض على رب العالمين كفر والعياذ بالله. دائما المؤمن يكون راضيا عن ربه في كل أحواله، في حال البلاء، في حال الرخاء، في حال الشدة، في حال النعم، يكون راضيا عن الله دائما، قلبه ثابت على هذا: أنا راض عن ربي مهما اشتد علي البلاء، المرض، التعب، الفقر، الشدة، الفاقة، الحاجة. يقول في قلبه: أنا راض عن ربي. يعني امرأة جاءت تزورنا منذ مدة فشكت لي أنها كثيرة البلاء، لكن بعد هذا ماذا قالت لي؟ قالت: ينزل علي بلاء كثير الحمد لله، يصير كذا يصير كذا. ثم قالت لي: لكن كلما نزل علي البلاء أرى الرسول في المنام صلى الله عليه وسلم. قد بعض إخواتنا هلأ أو أخواننا يقولوا: فلينزل هذا البلاء لكن ولنرى الرسول عليه الصلاة والسلام بإذن الله. يعني هذه نعمة كبيرة تستأنس بهذا، قديش يخف عنها إذا صبرت وبقي ثابتة على هذا: أنا راضي عن ربي مهما ابتلاني، أنا راضي عن الله سبحانه وتعالى. ثم تكرم بهذا بأن ترى الرسول صلى الله عليه وسلم ويحصل لها أنس كبير بهذا. وتعظيم شعائر الله، الشرح أنه يجب على المكلف أن يرضى عن الله، أي لا يعترض على الله اعتقادا ولا لفظا، لا في اعتقاده يعترض في قلبه يعني، ولا باللفظ يعترض. الشيخ رحمه الله قال لواحد مرة سأله، قال له: الشيخ كيف حالك؟ قال له: مثل الزفت يا مولانا. قال له: لا تقل هذا، قل الحمد لله على كل حال. العلماء يقولون: من كان من أهل البلاء يقول الحمد لله على كل حال. ما معنى على كل حال؟ يعني على حال النعمة وعلى حال المصيبة، في حال الرخاء وفي حال الشدة الحمد لله. هذا معنى الحمد لله على كل حال. يعني شفت واحد كاتب على دفتره الحمد لله على كل حال ما عدا الكفر والمعاصي والسيئات، هي مش معناتها على كل حال يعني المعاصي والسيئات. قال الشيخ رحمه الله: الحمد لله على كل حال معناه على الشدة والرخاء. الحمد لله على كل حال معناه على حال الشدة وحال الرخاء. يعني أنا أحمد ربي إن كنت في نعمة وراحة ورخاء، وأحمد ربي إن كنت في الشدة. بعدين إذا واحد بفكر بيقول: إذا أنا ابتلاني ربي ففعلت المعصية، هل هذا البلاء يذهب بالمعصية؟ لا. إذا واحد ابتلاه الله فكفر، البلاء يكون ذهب بالكفر؟ لا، إنما يكون هو خسر. هذا الإنسان الذي كفر نزل عليه البلاء ففي الدنيا تعب وصار له ما صار ثم كفر والعياذ بالله، إن كان مسلما قبل هدمت حسناته. الشخص الذي هو مسلم ونزل عليه البلاء فلأجل هذا البلاء عصى ربه، ذهب الثواب الذي يكتب له بهذا البلاء الذي نزل عليه. واحد مثلا مات ولده، لأجل موت الولد قال: لا أصلي بعد الآن. الثواب الذي قديش له ثواب اللي بيموت ابنه ويصبر، له ثواب عظيم عظيم عظيم عند الله، جزاؤه الجنة، هكذا ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يقبض صفيه من الدنيا فيصبر، ورد في الحديث القدسي: لم أرض له جزاء إلا الجنة. يعني جزاؤه الجنة، صفيه كولده الذي يحبه، فهذا إذا صبر جزاؤه الجنة. إذا عصى ربه بسبب لما نزل عليه هذا البلاء، شو صار فيه؟ راح عليه الحسنات اللي بيكسبه بسبب نزول البلاء، بيروح عليه. فشو بيكون هو عمل بحاله؟ لم يذهب هذا البلاء بهذه المعصية التي فعلها وعصى ربه، يعني طلع خسران من جهتين: في الدنيا كان أصابه ما أصابه من الألم والشدة، بالنسبة لأمر الآخرة روح الحسنات بهذا الذي فعله، ذهبت عليه، راحت عليه هذه الحسنات. فشو بيعمل العبد المؤمن؟ بيقول الحمد لله على كل حال، في حال الرخاء الحمد لله، في حال الشدة الحمد لله، لا نعترض على الله تعالى باطنا وظاهرا. في أحواله الظاهرة بيكون راض عن ربه، في باطنه في قلبه يكون راضيا عن ربه، في قضائه وقدره، ما يخلقه الله وما قدره الله تقدير الله حسن، تقدير الله حسن وقضاؤه حسن. أين هو الشر؟ الشر في المقدورات، في المخلوقات السيئات، هذه يقال عنها شر. نحن نقول هذا الشر لا نحبه، الكفر لا نحبه، المعاصي لا نحبها، الأشياء التي تخالف الشريعة لا نحبها. أما قضاء الله وتقدير الله نحن راضون عن الله وعن قضائه وعن قدره. تقدير الله حسن لا يوصف بالشر. شو اللي يوصف بالشر؟ فعل العبد الشر هذا شر، فعل العبد القبيح هذا قبيح، فعل العبد للقبيح هذا قبيح من العبد. خلق الله للقبائح ليس قبيحا من الله، تقدير الله حصول هذه الأمور التي هي قبائح ليس قبيحا من الله. الله تعالى ليس له آمر وليس له ناهي، هو الآمر الذي لا آمر له وهو الناهي الذي لا ناهي له. نحن نسأل، أما الله فلا يسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله هو الذي يبتلي العبد وليس العبد هو الذي يجرب الله، الله هو الذي يبتلي العباد وليس العباد يجربون ربهم، لا. فنحن راضون عن الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة كثير مهمة، فرق بين تقدير الله وبين المقدور بمعنى المخلوق. تقدير الله الذي هو تدبيره للأشياء، تدبير الله الأزلي حسن، ونحن راضون عن تقدير الله الذي هو تدبير الله الأزلي. فعل العبد للشر شر وقبيح، وهذا العبد الذي يفعل المعصية عليه معصية ونحن لا نرضى بذلك ولا نحب ذلك. أما تقدير الله لذلك نحن راضون عن تقدير الله، ولا يقبح من الله سبحانه وتعالى. لا يقاس الخالق على المخلوق، لا يقاس رب العالمين على الإنسان، الإنسان لا يقاس على رب العالمين. لأن بعض الناس قد يقولوا كيف ربنا خلق الشر وكيف الله قدر الشر ثم يعاقب العبد على هذا الشر الذي هو خلقه، وهو الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون من هذا العبد. شو يكون جوابنا؟ إذا واحد مؤمن يقف عند الآيات القرآنية يقال له نعلمه، الله سبحانه وتعالى قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما إذا واحد عم بيقول على وجه الاعتراض فهذا لا يكون مؤمنا، لا يكون مسلما. اللي يقول كيف الله يخلق الشر من العبد ثم يعاقب العبد على ذلك اعتراضا على الله فهذا كافر من مؤمن. أما إذا واحد سألكم كيف الجواب عن هذه المسألة، إذا واحد سألنا هذا السؤال، الله يخلق الشر في هذا العبد، يخلق المعاصي من هذا العبد ثم يعاقب هذا العبد على فعل المعصية، كيف ذلك؟ عم يسأل ليتعلم. شو بيكون الجواب؟ بنقول له العبد حظه من فعله الكسب، العبد حظه من فعله الكسب، العباد هم مظاهر لاكتساب الأعمال. العبد يوجه قصده نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك إن شاء فيقوم هذا الفعل بالعبد، هذا اسمه الكسب اللي بيحكوا عنه علماء التوحيد. الكسب هذا هو، شو هو الكسب؟ أن هذا العبد يوجه قصده نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك إن شاء، إن شاء يخلق الله هذا الفعل فيقوم هذا الفعل بمين؟ بهذا العبد، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فإذا عاقب الله تعالى هذا العاصي على معصيته فهذا عدل من الله، وإثابة الله للعبد المؤمن على الحسنة هذا تفضل من الله، كرم من الله سبحانه وتعالى، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ليس واجبا على الله، الله لا يجب عليه شيء. فإثابة الله عبده فضل من الله، إثابة الله عبده على الحسنة التي يعملها فضل كرم من الله سبحانه وتعالى، وعقاب هذا العبد العاصي عدل من الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الآية ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر معناه ذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد ربه، معناه إثابة الله عبده أكبر من طاعة العبد ربه. هذا معناه ولذكر الله أكبر، يعني العبد إذا فعل الطاعة الله يثيبه على هذه الطاعة، إثابة الله العبد أكبر من طاعة العبد لرب العالمين. هذا مدخل بالدرس. سيارة نيسان لون أسود تيدها سكر على شركة المي، فإذا بتريدوا اللي معه السيارة شيلها، بس ما حدا يعمل هيك تاني مرة مشان ما ينقطع، لأنه هذا توحيد. عم نحكي عبارات مهمة بارك الله فيكم. هذه المسألة بيقول شيخنا رحمه الله في كثير من المجالس التي كان يدرسها مهمة جدا، لأن الغلط فيها ليس كالغلط في حكم من أحكام الصلاة أو الوضوء، الغلط فيها يؤدي إلى الهلاك. المعتزلة هلكوا في هذه المسألة، هلكوا. الجبرية هلكوا، خرجوا عن مذهب أهل السنة والجماعة، ضلوا يعني شذوا، كذبوا القرآن، كذبوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هلأ في ناس كتير هيك، في ناس كتير إذا شافوا واحد مثلا ماشي بالسيارة وضرب واحد غصبا عنه يقولوا قضاء وقدر، أما إذا جاب واحد الفرد وقوسه يقولوا مش قضاء وقدر، هذا عصب إصرار وعمد. كيف يقول مش قضاء وقدر؟ كل شيء بقضاء الله وقدره. قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، ما في استثناء، كل شيء، كل ما دخل في الوجود الله خلقه سبحانه وتعالى ووجد بتدبير أزلي من الله، الله هو خلقه. فهي المسألة مهم بيانها للناس جدا. ومسألة الطاعات والمعاصي، الله خالق كل شيء. ومسألة كسب العباد، شو يعني كسب العباد؟ أن العبد يوجه قصده نحو العمل فيخلق الله العمل في هذا العبد عند ذلك إن شاء الله، إن شاء الله. هذا اللي يسمون العلماء الكسب، لها ما كسبت يعني من الحسنات وعليها ما اكتسبت من السيئات. هذه المسائل كثير مهمة، الله يبارك فيكم. فيرضى عن الله تبارك وتعالى في تقديره الخير والشر والحلو والمر والرضا والحزن والراحة والألم، مع التمييز في المقدور والمقضي، يعني المخلوق. فإن المقدور والمقضي أي المخلوق إما أن يكون مما يحبه الله وإما أن يكون مما يكرهه الله. والمقضي الذي هو محبوب لله على العبد أن يحبه، يعني الصلاة الله يحب الصلاة نحن نحب الصلاة، الحج الله يحب الحج نحن نحب الحج، الله يحب الصالحين نحن نحب الصالحين، الله يحب الملائكة والأنبياء نحن نحب الملائكة والأنبياء. المخلوق الذي هو محبوب لله نحن نحبه، الله يحب الطاعات نحن نحب الطاعات. بس انتبهوا، لما نقول الله يحب الصالحين مش معناته الله له انفعال. نحن لما نقول أنا أحبكم في الله معناته لما أشوفكم بشعر بشيء في القلب، تشعر بهدوء، تشعر بسرور، تشعر بأنس. لما كنا نشوف الشيخ رحمه الله هذا الولي الصالح يشعر واحد بأنس في قلبه، هذا الأنس شو هو؟ انفعال، انفعال في القلب يحصل عندنا نحن معاشر الآدميين، يحصل عنا انفعال. الله سبحانه وتعالى إذا قلنا يحب الصالحين يعني يكرم الصالحين، يحب المساجد يعني يكرم المساجد، يحب الأولياء يعني يكرم الأولياء. لما نقول الله راض عن الأولياء مش معناته انفعال، أما لما أنا أقول أنا راض عن ولدي مثلا معناته في شيء انفعال في القلب بيحصل عندي تجاه هذا الولد. إذا قلت أنا غاضب على ولدي مثلا شو بيكون المعنى؟ انفعال، تشعر دمك ما بقوله فار دمه، لأنه هو في فوران دم، في انفعال بيصير عند الإنسان يحصل هذا. رضا الله إرادته الإنعام، غضب الله إرادته الانتقام. رضا الله ليس انفعالا، غضب الله ليس انفعالا. كثير من الناس الجهال بيعتقدوا أن الرضا والغضب في وصف الله سبحانه وتعالى أنه انفعال، هيك بيعتقدوا. من اعتقد في الله الانفعال كفر، جعل الله متغيرا والعياذ بالله. من قال عن الله أنه متغير كفر، جعل الله حادثا من الحوادث والعياذ بالله. فهذه مسائل مهمة. لما نقول الله يحب الصالحين أي يكرم الصالحين، الله يكرم الصالحين، يحب الأنبياء يكرم الأنبياء. من هو العبد المحبوب عند الله الذي يكرمه الله؟ هو العبد الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. قال الشيخ: من وجد نفسه أنه صار خاليا من المعاصي وأنه يؤدي كل الواجبات فليعلم أنه صار حبيب الله، أنه صار حبيب الله. كيف يعني صار حبيب الله؟ أي هذا عبد يكرمه الله لأنه تخلى عن المعاصي وأدى ما فرض الله عليه. يعني إذا شو مرة سمعتونا عم نقول هذا حبيب الله، هذا الولي حبيب الله، يعني الله يكرمه إكراما عاليا، هذا معناته، مش معناته الله يوصف بالانفعال. فإن المقدور والمقضية والمقضية إما أن يكون مما يحبه الله وإما أن يكون مما يكرهه الله. والمقضي الذي هو محبوب لله على العبد أن يحبه، والمقضي الذي هو مكروه لله تعالى كالمحرمات فعلى العبد أن يكرهه من غير أن يكره تقدير الله وقضاءه لذلك المقدور. بس انتبهوا، لما أنا قلت مثلا الأولياء تجب محبة الأولياء، مش معناته أنه كلما ذكرنا وليا من الأولياء يجب علينا أن نستحضر في قلوبنا أنا أحبه أنا أحبه، لا مش معناته هيك. يعني من حيث الإجمال يجب علينا أن نحب أولياء الله الصالحين، بس إذا واحد الله ذكر قدامي ولي من الأولياء ما استحضرت محبة هذا الولي بعينه، ما في عليه معصية. بس نحن نقول تجب محبة أولياء الله، أي معناه من حيث العموم. ليش؟ لأنهم صالحون، لأنهم يؤدون الواجبات ويجتنبون المحرمات. فالمعاصي من جملة مقدورات الله تعالى ومقضياته، فيجب على العبد كراهيتها من حيث إن الله تعالى يكرهها ونهى عباده عنها. فليس بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين كراهية بعض المقدورات والمقضيات تناف، لأن الذي يجب الرضا به هو القدر الذي هو تقدير الله الذي هو صفته، والقضاء الذي هو صفته. فإذا واحد سألكم ما هو القضاء؟ الخلق. هون ما هو القضاء؟ الخلق. وقضى ربك هون في هذه الآية أمر ربك، تجي قضى بمعنى خلق، تجي قضى بمعنى أمر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فقضاهن سبع سماوات، يعني خلقهن سبع سماوات. هون فقضاهن أي خلقهن، خلق السماوات السبع. وهون معلول القضاء الذي هو صفته، يعني التخليق الذي هو صفة فعل لله تبارك وتعالى. وصفات الله أزلية أبدية مثل ما بتعرفوا. قال البخاري وأبو حنيفة رحمه الله تعالى: فعل الله كم الجملة؟ صفته في الأزل والمفعول حادث. فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث. فالتخليق صفة فعل لله سبحانه وتعالى. أظن صرتوا سامعين كثير شو يعني صفة فعل. يوصف الله بها وبمقابلها، صفة الذات يوصف بها ولا يوصف بمقابلها، كالوجود والإرادة والسمع والبصر والكلام، هذه صفات ذات لله يوصف الله بها ولا يوصف بمقابلها. أما الإحياء الإماتة التخليق الرزق، هذه صفات فعل يوصف الله بها ويوصف بمقابلها. شو اعتقاد، شو ما هو اعتقادنا نحن؟ أن صفات الله أزلية أبدية، صفات الذات أزلية أبدية، صفات الفعل أزلية أبدية، والمفعول حادث. وأما الذي يجب كراهيته فما كان من المقدورات والمقضيات محرما بحكم الشرع، وأما تعظيم شعائر الله فهو عدم الاستهانة بها. إذا واحد استخف بشعائر الله التي هي جمع شعيرة بمعنى المعلم، كالصلاة مثلا، كالصوم، كالأذان، وأحد قال الأذان هذا شيء منه منيح، أو قال الصلاة موضة قديمة، أو قال الصيام هذا لشو هالتعب بعدما قاله عازي، هذا كفر والعياذ بالله، أو بأي حكم من أحكام الشريعة. بعض الناس لما صار خلاف بين بعض الدول بموضوع إثبات هلال رمضان، سمعت بعض الناس يقولون ما هذه السخافة، صار فيه هلأ علم فلك وتقدم العلم وصلنا بالقرن كذا، شو بعضهم يتبعوا لي شوف الأمر وما نشوف الأمر. نحن نتبع الشريعة، نتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بعد 1400 سنة صوموا لرؤية الفلك أو لمراقبة الفلكيين أو لحسابات الفلكيين، الرسول موحى إليه، هذا وحي من الله، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا وحي يعمل به إلى الأخير إلى النهاية. عيسى عليه السلام ينزل إلى الأرض ويعمل بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الشرع الذي أنزله الله على سيدنا محمد يعمل به إلى النهاية إلى الأخير. هون في قضائه وقدره وتخليقه وتقديره. أيوة. قضاء يعني تخليق الخلق، القضاء الخلق أو التخليق فينا نقول. قال شيخنا رحمه الله: والشكر على نعم الله بمعنى عدم استعمالها في معصية. هون يفسر الشكر بهذا المعنى لأنه يتكلم عن الشكر الواجب. الشكر الواجب هو أن لا نستعمل النعمة في المعصية. اللسان نعمة، إذا واحد سب به المسلم يقول ما شكر الله في هذه الحال بهذا اللسان على هذه النعمة لأنه عصى ربه بهذه النعمة. ما هو الشكر الواجب؟ أن لا تستعمل النعمة في المعصية. اليد نعمة لا تستعملها في معصية الله، العين نعمة لا تستعملها في معصية الله، الفرج نعمة، اللسان، الرجل، هذه الأشياء نعم من الله، من استعملها في طاعة الله وتجنب الحرام شكر الله الشكر الواجب في هذه الجوارح، من استعملها في الحرام ما شكر الله الشكر الواجب، هذا الشكر الواجب. ولئن شكرتم لأزيدنكم، معناه من شكر الله تعالى بأداء الواجبات واجتناب المحرمات الله يزيده خيرا، الله يزيده ثوابا ويزيده نعما، الله يزيده ثوابا ويزيده نعما. لأنه عادة الناس وين بيحطوا هاي الآية، هذه الآية وين بيحطوها؟ بيحطوها بس أنه إذا واحد مثلا بيكرم الضيوف أو بيدفع للفقراء صدقات، يعني هون بيحطوها بس. هي الآية معناها أنه إذا واحد شكر الله تعالى الشكر الواجب بأداء الواجبات واجتناب المحرمات يزيده الله خيرا، يعني من الثواب ومن النعم على هذا الشكر الواجب. هي ولئن، ما هيك حاج معروف؟ لئن شكرتم، لئن شكرتم بدون واو، لأن أنا قلت ولئن، لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني إذا أنتم أديتم الفرائض واجتنبتم المحرمات الله يجزيكم ثوابا على ذلك ويزيدكم من النعم. يعني بيكون يحصل له الأمران، الثواب وزيادة النعم بهذا الشكر الواجب. لئن شكرتم لأزيدنكم. وكثير من الناس بيفكروا لئن شكرتم لأزيدنكم معناته يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بس هيك بيفكروا انه بس يقول بلسانه الحمد لله. قول الحمد لله باللسان ليس الشكر الواجب. الشكر الواجب أن نتجنب المعاصي بهذه النعم التي أعطانا الله إياها. قول الحمد لله باللسان هو شكر مندوب مستحب، بس منه الشكر الواجب، لكن منيح. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء الحمد لله. معناه من أفضل الأذكار قول الحمد لله. أفضل الدعاء الحمد لله معناه من أفضل الأذكار أن يقول الشخص الحمد لله. فإذا كنتم في السوق قلتم لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر دعاء السوق، قلت عنه دعاء السوق، فكلامكم صحيح لأنه ذكر ويسمى الذكر دعاء بدليل هذا الحديث أفضل الدعاء الحمد لله. فإذا قلت دعاء السوق هذا صحيح. الشرح أن الشكر قسمان: شكر واجب وشكر مندوب. فالشكر الواجب هو ما على العبد من العمل الذي يدل على تعظيم المنعم الذي أنعم عليه وعلى غيره بترك العصيان لله تبارك وتعالى في ذلك، هذا هو الشكر المفروض على العبد. فمن حفظ قلبه وجوارحه كاليدين والرجلين، هذه قال عنها جوارح، وما أنعم الله به عليه كالمال من استعمال شيء من ذلك في معصية الله فهو العبد الشاكر. معناه من أدى الواجبات واجتنب المحرمات يسمى عبدا شاكرا، ثم إذا تمكن في ذلك سمي عبدا شكورا، وهو الولي الصالح. الولي يقال له عبد شكور. قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، معناه قليل في العباد من يكون من الأولياء من الصالحين. وقالت الوهابية قبحهم الله: نحن قليل، والله يقول وقليل من عبادي الشكور، نحن هؤلاء القليل. هم شاذون، هم من الشاذين، هم شبهوا الله تعالى بخلقه، وصفوا الله بما لا يجوز أن يوصف به، وصفوا الله بالجلوس بالاستقرار بالقعود بالنزول الحقيقي بالصعود الحقيقي، وصفوا الله بأوصاف تعد شتما لله تبارك وتعالى. بعد هذا ماذا تقول الوهابية؟ يقولون: وقليل من عبادي الشكور، نحن هؤلاء القليل، هم شاذون، هم ينطبق عليهم من شذ شذ في النار، هم ينطبق عليهم هذا الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمهور الأمة على عقيدة أهل السنة والجماعة هم السواد الأعظم، هم الذين مدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم تركوا جمهور الأمة وشذوا عن جمهور الأمة وادعوا أنهم هم المقصودون بهذه الآية: وقليل من عبادي الشكور. ما عرفوا ما معنى الشكور، والشكور أقل وجودا من الشاكر الذي دونه، والشكر المندوب هو الثناء على الله تعالى الدال على أنه هو المتفضل على العباد بالنعم التي أنعم بها عليهم مما لا يدخل تحت إحصائنا. يعني نحن ما نستطيع العد، إذا أردنا أن نعد نعم الله لا نستطيع أن نحصيها، النعم اللي الله أنعم بها علينا لا نستطيع أن نحصي هذه النعم. ويطلق الشكر شرعا على القيام بالمكافأة لمن أسدى معروفا من العباد بعضهم لبعض، ومن هذا الباب الحديث المشهور: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أي أن كمال شكر الله يقتضي شكر الناس، وشكر الناس يكون بالمكافأة والدعاء ونحو ذلك. معنى هذا الحديث أن العبد إذا أحسن إليه آخر ينبغي أن يشكره ولو بالدعاء له، يعني لو لم يعطيه شيئا، إذا قال له بارك الله فيك أو قال له جزاك الله خيرا يكون شكره على هذا. فمعنى الحديث من كمال شكر الله أن نشكر من أحسن إلينا ولو بالدعاء. لو واحد أعطانا سواكا، شايفين قديش السواك من حيث القيمة المالية قليل، لكن يكون أحسن إلينا، فمنقول له نحن جزاك الله خيرا أو بارك الله فيك أو أحسن الله إليك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى صحابي فقدم له خبز وخل ليأكل الرسول عليه الصلاة والسلام، فأكل الرسول الخبز والخل ثم قال له: أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة. كل هذا الدعاء قاله لأنه قدم له الخبز وخل. هلأ إذا واحد قدم لك خبز وخل ما أظن بيأكلوهم عادة، اليوم قد يستغرب يقول يمكن هذول حاططهم بده يحطهم على شغله، بده يصب الخل يمكن على شغله. ما بيأكلوا الناس اليوم عادة خبز وخل، تغيرت عاداتهم. فهذا أحسن إلى الرسول بشيء قليل صلى الله عليه وسلم، الرسول دعا له دعاء عظيما لهذا الصحابي على هذا الفعل الذي هو في نظر الناس شيء قليل، لكن الله أعلم كم يجزيه الله من الثواب على هذا الإحسان الذي فعله للرسول صلى الله عليه وسلم.